السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء والجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت الأحداث حول الأحداث التي حدثت لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فصارت منورة، منها شراء عثمان رضي الله عنه لبئر روبا، وهذا البئر كان بالمدينة، اشترى عثمان رضي الله عنه وجعله وقفا للمسلمين. والمتأمل في سيرة عثمان يجد أن عثمان ما من شيء يستطيع أن يفعله لنفسه يدخره ينفعه عندما يواريه التراب إلا وقد فعل، فهو قد وفقه الله سبحانه وتعالى أن يكون من السابقين في الصدقات الجارية. رضي الله عن عثمان، ما تزوج إنسان قط من لدن آدم إلى قيام الساعة بنتي نبي إلا عثمان، تزوج الأولى ثم لما ماتت تزوج الثانية رقية وأم كلثوم رضي الله عنهن وعنه. يقول بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء، يعني مش متعودين على المية دي، زي ما أحيانا حضرتك تنقل من مكان لمكان فلا تستطعم هذا الماء. وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها روما، وكان يبيع منها القربة بمد، كان يبيع القربة اللي هم بيستقوا منها الماء، تكون مصنوعة كده زي من ايه اللبن او الجلد، فكان بيحط فيها ايه، هو بيقول له يعني زي الجردل، تاخد جردل مية تجيب مد ايه من طعام، يعني بملء كفيك كده ايه بر رز كده يعني شعير. فقال له النبي: تبعنيها بعين في الجنة، يعني بعهن بعين في الجنة. فقال: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي غيرها. فبلغ ذلك عثمان، فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت له يا رسول الله؟ يعني هو اشتراها ولسه ما ايه، لسه برضه في قلق في العرض، هل هياخده ولا لا؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص، وهكذا حال الصادقين، قال له: يا رسول الله، انا هيكون ليا زي ما كنت قلت له، انت قلت له دي تبعها لي وتاخد عين في الجنه، وادعو الله لك بهذا. فالراجل قال له: يا رسول الله، عندي ظروفي وبتاع والكلام ده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي وجاء عثمان فباع. فعثمان بيقول له: طب انا يا رسول الله الان اخذ نفس العرض؟ فقال: نعم. قال عثمان: قد جعلتها للمسلمين. واضح ان هو كان واخذها ليه، قال: قد جعلتها للمسلمين. وفي رواية أنه لما قدم النبي المدينة صلى الله عليه وسلم وليس بها ماء يستعذر غير هذا البئر، فقال النبي: من يشتري بئر روما فيجعل دلوه من معدلاء المسلمين، زيك زي المسلمين، بخير له منها في الجنة. يقول عثمان: فاشتريتها من صلب مالي. الله أكبر، يعني اشتراها من ايه؟ من خلاصة الخلاصة. هؤلاء هم التجار. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ هي دي التجارة. كل واحد فينا عامل نفسه شاطر. لا فاهمك، عاوز تورطني. فاهمك، عاوز تاخد مني 200 جنيه. عاوز مش جاي أصلي الفجر بكرة. أنا مش جاي مش عارف الجمعة، لأن واضح إن أنتوا إيه ناويين إيه؟ نية كده وتجمعوا شنط لرمضان وكده، فهمكم. لا انا ما يضحكش عليا، والله انت مسكين. هل أدلكم على تجارة، على تجارة تنجيكم؟ هي دي التجارة اللي بتنجي، التجارة اللي بتنجيك في مستقبلك الحقيقي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصدقات الجارية. من الأشياء التي جاءت في البدايات هي زيادة الصلاة. تقول عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى، يعني صلاة الظهر والعصر والعشاء، دول كانوا ركعتين، كله ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين. فتقول عائشة رضي الله عنها: لما دخلنا المدينة وهاجر رجعت هذه الصلاة، فرضت بقت أربع، لكن الصلاة زي ما هي اللي هي الركعتين دول تبقى بتاعت الايه؟ السفر. وعائشة أيضا في مسند أحمد رضي الله عنها تقول: كان أول ما فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب، فإنها كانت ثلاثة، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة يعني أربعا في الحضر، وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر. فدي كانت من ضمن الأشياء، من ضمن الأشياء اللي كانت في الأول وبدأت تشتد جدا هو عداء اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمة بن سلامة، وكان من أصحاب بدر، يقول: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فوقف على مجلس بني عبد الأشهل، قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من في سن، من فيه سنا، يعني يقول أنا كنت أصغر واحد في السن، على بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي. يقول يعني أنا يا دوبني كنت أصغر واحد ولسه كده إيه صغنن ولابس إيه لبس كده وقاعد فين؟ قال: فوقف هذا الرجل فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار. ده مدي درس في الدار الآخرة. راجل يهودي، اليهود بيتكلموا في الحاجات دي؟ هو بيتكلموا مع مين؟ مع كفار؟ وعلى أنا ذاك الناس كانوا إيه؟ مش مسلمين، اهل المدينه. تقول واحد ما يقول لنا في حساب وميزان وجنه ونار كده يا جماعه؟ فقال: ذلك لقوم اهل شرك اصحاب اوثان لا يرون ان بعثا كائنا بعد الموت. فقالوا له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا، ان الناس يبعثون بعد موتهم الى دار فيها جنه ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا، يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبخ عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. يعني بيقولهم أيوة هيحصل، ويريد هو، يعني بيقول يا ريتني لو تولعوا أعلى فرن وانا اخشه وتقفلوا عليا ويبقى ده نصيبي منين؟ من نار الاخره. يعني عاوز اقول لهم اه طبعا ده في نار عاليه جدا لدرجه انا لو انا خيروني لا ده ندخل النار هنا دلوقتي احسن. فقالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ طب العلامة انت قاعد من تهبط كده وتقول اللي بتقوله، ايه يا عم الدليل بتاعك؟ فقال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى تراه؟ طب إمتى يجي؟ قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، أنا أصغر واحد، فقال: إن يستنفد، أي هذا سبب، إن يكبر ويفند عمره، هذا الغلام عمره يدركها. سلمة يقول: انا قاعد وانا صغير. فبيقولوا له: ايه الكلام ده؟ ايه الدليل؟ قال: ان في نبي هيبعث من هنا. قالوا: طب في امتى الكلام ده؟ ومتى تراه؟ فبص كده فشاف اصغر واحد. قال الولد ده اما يخلص اما يكبر ويقوى ويبقى في نهاية عمره يدرك. فقال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله وهو حي بين أظهرنا فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يا شيخ النبي جه، قال: فكفر به بغيا وحسدا. فقلنا: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال: بلى وليس به. سبحان الله. شوف، أحيانا هذا الرجل كان مؤمنا صح، على في العصر ده لو كان مات كان في الجنة، بيدي دروس لكفار وهم يخشوا الجنة وهو على النار. شفت القلب ممكن يروح فين؟ يبقى قاعد مع مين؟ كفار. يعني حتى مش عصاه بيشربوا خمر والناس بعيده، لا لا لا، في حته تانيه خالص. الناس بيقولوا له: بعث ايه يا عم اللي انت بتقول عليه؟ جنه ونار ايه اللي انت بتحكي لنا عنها دي؟ شفت الدرس بادئ منين؟ وفي الاخر دول يؤمنوا وهو يروح فين؟ نسال الله العفو والعافيه. معاذ رضي الله عنه وبشر بن البراء يقول: قال ليهود: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك. ده انتوا كنتوا يعني كل شوية تقولوا بكرة في نبي وهنعمل، وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته، إيه اللي حصل؟ وسلام ابن مشك، وده كان أحد بني النضير، يقول: ما جاءنا محمد بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكره لكم. لا، مش ده اللي كان في الدرس. سبحان الله. فأنزل الله قوله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ورافع أيضا، ده واحد يهودي، ابن حريملة، ابن حريملة أو حريملة، ووهب ابن يهودة، اسماء اليهود كده يهود. المهم كانوا الاثنين دول يهود، فبرضه اهل المدينه يقولون: يا جماعه انتوا كنتوا قلتوا لنا ومش عارف ايه والكلام ده. فيقولوا: ايه، ما قلنا لكم هذا قط، وما انزل الله من كتاب بعد موسى، ولا ارسل بشيرا ولا نذيرا بعده. فانزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا اهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وقصة واختم بيها، حدثت لصفية بنت حيي بن أخطب. حيي ده كان من كبار اليهود. تقول: كنت أحب ولد أبي إلي، أنا كنت يعني الحتة الشمال، وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. تقول: أي ولد في العيلة يسيبوه يمسكوه ويأخذوني أنا معاه. كانت صفية جميلة وكانت مقربة إليه. تقول: فلما قدم النبي المدينة صلى الله عليه وسلم ونزل قباء، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر مغلسين، مغلسين يعني في آخر الليل كده. قالت: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس، يعني قعدوا تقريبا نص يوم يتتبعوا الموقف. قالت: فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينين، يعني تقولوا جايين تعبانين خالص، قاعدين يسندوا على بعض كده وهيقعوا على بعض. قالت: فهششت إليهما، رحت أجري ضحك أضحك يعني كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. تقول لك لا المرة دي فهمتوا ليه هي قدمت؟ قالت لك ده أنا كل عم بروح يسيبوا كل حد ويقول ويمسكوني ويهزروا معايا، لا المرة دي شافوني ولا عبروني. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي: أهو هو؟ طمني، أنا الآن هو ولا مش هو اللي كنا بنقوله وبندرسه ومقروء الكتب؟ أهو هو؟ قال: نعم والله هو. قال: أتعرفه؟ هو فعلا اللي موجود في الكتاب؟ أنت الشيخ اللي كنت بتدرس لي، فهمني. قال له: نعم. بس خلاص نعم يبقى خلصت. فما في نفسك منه؟ إيه الأخبار؟ هنعمل إيه بقى؟ قال: عداوته والله ما بقيت. بقول له: عداوته والله ما بقيت. يهود هتعمل ايه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم حسن القول وحسن العمل وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.